بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليكم حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالثة في اعتبار مراسيل الفقيه وعدمه، كان الكلام في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق المصنف حفظه الله يتكلم عن كتاب الفقيه في أربع نقاط. بالأمس تكلمنا عن النقطة الأولى والثانية، اليوم إن شاء الله نتم الحديث بالتطرق إلى النقطة الثالثة، وهي أهم البحوث تقريبا. والعجب العجاب كيف أن الشيخ السبحاني قد اختصرها واقتضبها. بالأمس ذكرنا لكم أن مراسيل الصدوق رضوان الله عليه جاء بها بخمس صيغ. الصيغة الأولى هي عبارة عن مراسيل الصدوق الجازمة حينما يعبر هكذا: قال الصادق عليه السلام، فهي تفيد جزم الصدوق بمضمون الخبر. وأما الصيغ الأربع الأخرى فهي عبارة عن مراسيل الصدوق غير الجازمة، وهي هكذا: الصيغة الثانية روي عن الصادق، الصيغة الثالثة في كتاب فلان عن الصادق، الصيغة الرابعة في رواية عن الصادق، الصيغة الخامسة روى فلان عن الصادق أو في رواية فلان عن الصادق. طبعا مكان فلان يصرح باسم معين لا يقول فلان، واضح إن شاء الله. وقع البحث في حجية مراسيل الصدوق وعدمها. لا في كتاب فلان الخامسة، الثالثة في كتاب فلان رواية عن الصادق، في كتاب فلان رواية عن الصادق. على كل الأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول حجية جميع مراسيل الصدوق، هذا الرأي يلوح من أنفاس شيخنا الداوري حفظه الله، فإنه يقول: ظاهر عبارة الصدوق رضوان الله عليه حينما يقول في إبادة الكتاب، يقول هكذا، يقول: بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. لاحظ، هذا الإيراد يشمل المسانيد ويشمل المراسيل على حد سواء، من دون تفريق بين المسانيد وبين المراسيل، فضلا عن التفريق بين نفس المراسيل. يقول هكذا: بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته. إذا الشهادة الأولى الحكم بالصحة، الشهادة الثانية وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، الشهادة الثالثة عليها المعول وإليها المرجع. يقول شيخنا الداوري حفظه الله إن هذه الشهادة تنحل إلى ثلاث شهادات: الشهادة بالصحة وأن هذه الروايات مستخرجة من كتب مشهورة، والشهادة بأن هذه الروايات عليها المعول والاعتماد من قبل الأصحاب. واضح. على كل حال الشيخ الداوري يقول ظاهر عبارة الصدوق هذا أولا، وثانيا ظاهر التتبع في كلمات الصدوق نلحظ من خلال هذين الظاهرين، ظاهر التتبع في كلماته والأحاديث وظاهر نفس الديباجة، نلحظ أن الصدوق لا يفرق بين الصيغ الخامس، فهو يشهد أن جميع المتانين وجميع المراسيل حجة فيما بينه وبين الله. فشهادة الصدوق تشمل جميع المراسيل بالصيغ الخامس، فتكون جميع مراسيل الصدوق حجة. هذا القول الأول. القول الثاني، جميع مراسيل الصدوق ليست حجة، لأن هذه الشهادة أقصى ما تفيد أن الصدوق رضوان الله عليه قد اطمأن بصحتها، قامت قرائن واحتف الخبر بقرائن أفادت العقبينان للشيخ الصدوق. لو وصلت هذه القرائن إلينا لربما لم توجب الاطمئنان إلينا كما أوجبت الاطمئنان بالنسبة إلى الصدوق. واطمئنان الصدوق حجة عليه وليس بحجة علينا، حجة عليه وحجة على مقلدين. وأما بالنسبة إلى المجتهدين وغير مقلدين الشيخ الصدوق فهذه ليست بحجة. واضح. هذا القول الثاني يراه السيد الخوي رضوان الله عليه، يقول مراسيل الصدوق ليست حجة بلا فرق بين الصيغ الخامس. والشيخ السبحاني يفهم من كلماته هذا الكلام انه لا يرى حجية مراسيل الصدوق. القول الثالث هو القول بالتفصيل بين مراسيل الصدوق الجازمة ومراسيل الصدوق غير الجازمة، فيقول هذا القول وهو رأي السيد الخوي القديم الذي كان يرى ثم عدل عنه، وربما يلوح هذا القول من كلمات السيد الإمام رضوان الله عليه في كتاب البيان. هذا القول يفرق بين مراسيل الصدوق الجازمة ومراسيل الصدوق غير الجازمة. يقول إذا جزم الصدوق قال قال الصادق قال رسول الله، هذا يفيد أن الصدوق جزم بمضمون الخبر، قطع بمضمون الخبر سيكون حجة. أما إذا قال روي عن الصادق في رواية عن الصادق في كتاب في كتاب فلان رواية عن الصادق، هذه الصيغة لا في جزم الصدوق. فإذا كان نفس الصدوق ليس بجازم فتكنس من بالصحة. واضح إن شاء الله. هذه أقوال ثلاثة، حجية جميع مراسيل الصدوق، عدم حجية جميع مراسيل الصدوق، حجية خصوص مراسيل الصدوق جازمة، وأما مراسيل الصدوق غير الجازمة فهي ليست بحجة. هذه أقوال ثلاثة. لكن المصنف حفظه الله الشيخ السبحاني لم يفرق بين هذه الأقوال ولم يأتي بالأقوال الثلاثة، وإنما اقتصر على ذكر وسرد أقوال لبعض العلماء. أولا سرد بعض الأقوال التي يفهم منها حجية جميع مراسيل الصدوق، فقول الشيخ البهائي، فقول التقي المجلسي والد صاحب الزحام صاحب كتاب روضة المتقين، من كلامهما الشيخ البهائي والشيخ المجلسي يفهم أنهما يريان حجية جميع مراسيل الصدوق بدون فرق بين الصيغ الخامس. ثم ينقل مقطعا للمحقق الدامان صاحب الرواشف السماوية، ومن خلال راشحته يفهم أنه يرى حجية خصوص مراسيل الصدوق الجازمة. ثم بعد ذلك هو يعقب فيفهم من كلام الشيخ السبحاني أنه لا يرى حجية جميع مراسيل الصدوق الجازمة فضلا عن غير الجازمة. تلك أقوال ثلاثة. ويأتي لنفسه ذكرها بعض العلماء، بعض العلماء قال إن مراسيل الصدوق الجازمة أقوى من مسانيده. لماذا؟ لانه لجزمه بالمضمون وقطعه بالمضمون وضع لا لم يذكر الرواة ولم يذكر السلسلة. بينما المساند ربما هو غير جازم فلذلك ذكر الاسماء حتى تتأمل فيها. بينما في المراسيل لجزمه بالمضمون قال لا حاجة الى التأمل في ماذا في الرواة وفي السنة بخلاف المساند. لكن هذا الكلام يتم في إيه؟ في المراسيل الجازمة ولا يتم في المراسيل غير الجازمة. على كل حال إن جزم قدس الروح فجزمه وعهدته عليه، وإن اطمئن فالاطمئنان والقصد حجة في حقه وليس بحجة في حق غيره، إلا إذا اطمئنان الصدوق وجزم الصدوق أورث الاطمئنان في قلب من اطلع على جسم الصدوق واطمئنانه، فتكون المراسل حجة من جهة حجية نفس الاطمئنان لا من جهة حجية نفس مراسل الصدوق. نعم من يقلد الشيخ الصدوق واضح او لا؟ اطمئنان الصدوق حجة باعتبار انه من باب رجوع الجاهل الى العالم، هو مقلد والصدوق مقلد. كيف منشأ الاطمئنان الشخصي؟ ليش ما يكون منشأ صحيح؟ اذا هو هذا الفقيه المعاصر من خلال التأمل في كتب الصدوق لاحظ دقة الصدوق وورع الصدوق وقوة الصدوق في الرواية، بحيث اذا جزم الصدوق يجزم واضح ولا؟ نعم كاطمئنان الصدوق الى استاذه. قلت لكم فيما سبق شيخنا الداوري كان يأتي ببعض المباني ربما لا نستسيغها، لكن من خلال المجالسة العلمية مع سماحة الشيخ لاحظنا أنه كثير التتبع، وربما من خلال التتبع أطمئن. من خلال التتبع خصوصا في كلمات الصدوق، أنا ألاحظ أن الشيخ الداوري تتبع كتاب الفقيه للشيخ الصدوق، فإذا هو أطمئن إلى ذلك من خلال الاطمئنان حج عليه. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الثالثة في اعتبار مراسيل الفقيه هو عدمه، يعني وعدم اعتبار مراسيل الفقيه. اذا هذا قولان، الاعتبار مطلقا عدم الاعتبار مطلقا، هذا قول، هذا قولان. الثالث القول بالتفصيل. ذهب بعض الأجلة إلى القول باعتبار مراسيل الصدوق، قال الدفرشي في شرحه على الفقيه من لا يخبره الفقيه يقول هكذا، لاحظ ظهر عبارة حجية مطلق المراسيل، الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يخطر في الاعتماد على مسانيده. لماذا؟ يعلم حيث حكم من الصدوق بصحة الكل. وين حكم؟ في بداية الديباجة اللي ذكرها الشيخ السبحاني صفحة 379 ماذا يقول؟ يقول بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، الحكم بالصحة على جميع ما أورده، يعني المسانيد والمراسيل، والمراسيل مطلقا بصيغها الخام. إذا يفهم من هذه العبارة حجية جميع مراسيل الصدوق. وقد قيل في وجه ترجيح المرسل ان قول العالم، لاحظ هنا التعليل، هذا الدليل اخف من المدعى، يستدل على حجية المرسل يعني مطلق المرسلات بخصوص المراسيل الجازمة، يقولون هذا الدليل اخف من المدعى، انت الان تستدل على حجية مراسيل الصدوق يعني جميع المراسيل يشمل الجازمة وغير الجازمة، تستدل تقول انه اذا قال قال الصادق يعني جزمة، خب هذا الدليل خاص بخصوص المراسيل الجازمة، فهذا الدليل اخص من المدعى، الدليل مختص بخصوص المراسيل الجازمة، الدليل اعام حجية جميع المراسيل جازمة كانت او غير جازمة. لاحظ الدليل. وقد قيل في وجه ترجيح المرسل، المفروض قيد المرسل الجازم، ان قول العادل قال رسول الله صلى الله عليه واله. لاحظ هذا مرسل جازا يشعر بإذعانه يعني بإذعان المرسل بمضمون الخبر بخلاف ما لو قال يعني المرسل حدثني فلان. هذا حدثني فلان هذا يقصد المسند حدثني فلان عن فلان عن فلان بخلاف يعني المسندات. وقال بحر العلوم إن مراسيل الصدوق في الفقيه كما رازيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار. لاحظ مطلقا يعني. وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب كتاب الفقيه لا توجد في غيره من كتب الأصحاب. ما قالوا إن مراسيل كتاب فلان كلها صحيحة. هذا في خصوص كتاب الفقيه. واضح. المراسيل حجيتها إما بالنظر إلى الكتاب ككتاب الفقيه ولذلك ما تشمل غير كتب الفقيه يا أخوة. مراسيل الصدوق ما يبحثون حجية مراسيل الصدوق في كتاب الأمالي أو عيون أخبار الرضا أو علل الشرعية للصدوق لا في خصوص الفقيه لأنه لم يحكم بالصحة إلا في خصوص الفقيه. انتبهوا إلى هذه النقطة. إذا قالوا هل جميع مراسيل الصدوق حجة أو لا يقصدون في خصوص كتاب الفقيه لا مطلقا مو جميع مراسيل الصدوق في كل الكتب. واضح ولا بخلاف مراسيل الثلاثة ابن أبي عمير والبزنطي ناظرة إلى نفس الشخص مراسيلهم مطلقا حجة يقصدون يعني في كتاب فلان أو غير كتاب فلان. وقال الشيخ بهاء الدين في شرح الفقيه الشيخ البهائي عند قول الصدوق وقال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام لاحظ المراسيل الجازمة كل ما الظاهر حتى شعبه أنه قذر. يقول البهائي هذا الحديث من مراسيل المؤلف وهي كثيرة في هذا الباب تزيد على ثلث يعني تزيد المراسيل على ثلث الأحاديث المورد فيه التي أوردت فيه يعني في الفقيه. لماذا؟ لأن عدد المراسيل كان 2050 حديث وكل أحاديث الكافي كان 5963 إذن أكثر من الثلث. وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها على مراسيل الصدوق. فإذا كلامه مطلق مراسيل الصدوق مطلق لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد يعني المفروض يقول عن الاعتماد على مسانيده على مسانيد الشيخ الصدوق. لماذا؟ يقول من حيث تشريكه يعني تشريك الشيخ الصدوق بين النوعين. ما هما النوعان؟ المسانيد والمراسيل. في كونه في كون هذا النوع هذا الخبر مما يفتي به ويحكم بصحته. الشيخ الصدوق يقول وجميع ما أورده أفتي به وأحكم بصحته. ما أورده يشمل الأمر يشمل المسانيد ويشمل المراسيل. تشرك في الحكم بين النوعين بين نوع الخبر المسند ونوع الخبر المرسل. واضح العبارة أو لا؟ يعني هم شركاء في هذا الحكم الحكم بالصحة المساند والمراسل. ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه. بل الشيخ الداوري يقول أبلغ نفس المراسل. لماذا؟ لأن بعد الشهادة تنتهي الديباجة أول ما يذكر مراسل. يعني لو بتحمله على اشتباه لكان يعني يكتب في وسط الكتاب يأتي ببعض المرسلات. أما أنه بعد الشهادة مباشرة يذكر قرابة 25 رواية مرسلة على يعني ملتفت. واضح. زين. يقول ويعتقد أنه حجة بينه وبين الصدوق وبين ربه. بل ذهب جماعة من الأصوليين إلى ترجيح مرسل العادل على مسانيد العادل. لماذا؟ قال معتزين بأن قول العادل قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا يعني هذه المراسيل وين الجازمة يشعر بإذعانه يعني بإذعان العادل يعني إقرار العادل بمضمون الخبر بخلاف ما لو قال حدثني فلان عن فلان أنه صلى الله عليه وآله قال كذا. وقد جعل أصحابنا بخلاف يعني ماذا يعني ما يشعر بجزمه وإذعانه ولذلك ذكر الراوي وقد جعل أصحابنا قدس الله أرواحهم مراسل ابن أبي عمير كمثانيه في الاعتماد عليها لما علموا، يعني بسبب ما علموا من عادته عادة الصدوق أنه لا يرسل إلا عن ثقة. إلى هنا الكلمات كلها فوائد في حجية مطلق المراسيل. الآن راشحة المحقق الجامات بخصوص حجية المراسيل الجازمة. وقال المحقق الدامات في الرواشع: إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا جزما، رأسا يعني ما تذكر أي واسطة ورأسا تقول قال جزم فيها، إذا النظر إلى خصوص المراسيل الجازمة. قال: إذا كان الإرسال بالإسقاط، إسقاط الراوي رأسا مباشرة بحيث تروي مباشرة عن المعصوم، جزما بنحو الجزم قال، قال الصادق كما قال المرسل، قال النبي أو قال الإمام، فهو يتم فيه الشهادة، تتم في حق هذا. لماذا؟ ينسل قال: وذلك مثل قول الصادق في الفطير، قال الصادق عليه السلام: الماء يطهر ولا يطهر، إذ مفاده مفاد الجزم هنا هذا القول الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم، مو بس الظن عن الاطمئنان، الظن المتاخر للاطمئنان، فيجب ان تكون الوثائق عدولا في ظنه. على الاقل على الاقل في نظر الصدوق الوثائق ماذا تكون؟ عادله في اعتقاده، في ظنه يعني في اعتقاده، وظننتم ظن الزوال واعتقدتم، واضح ولا؟ الظن احيانا بمعنى الاعتقاد، احنا نحمل الظن بمعنى ماذا؟ الاعتقاد. يقول: ما هو الدليل؟ نقول: يا أخي لو الصدوق لم يكن يعتقد أن المضمون قد صدر، يكون إسناد القول إلى النبي أو الإمام يهدم جلالة الصدوق ويقدح في العدالة. إذا ما يعتقد، ما يعتقد أن الحديث صدر عن الإمام عليه السلام، كيف يقول ماذا؟ قال الصادق، والحال أنه فقيه كبير ومعروف، حرمة الإسناد الكلام إلى المعصوم من دون قبل. إذا أنت ما عندك حجة شرعية كيف تسند؟ واضح ولا؟ يقول: فيجب أن تكون الوثائق عدولا في ظنه، يعني في اعتقاد الصدوق، وإلا يعني لو لم تكن الوثائق عدولا في ظنه في ظن الصدوق، كان الحكم الجازم بالإسناد الحكم الجازم من قبل الصدوق حينما يقول قال الصادق هادما لجلالته، لجلالة الصدوق وعدالته. واضح العبارة؟ واضح. هذا إلى هنا. الآن تطرقنا إلى القولين: مراسيل الصدوق حجة مطلقا، مراسيل الصدوق حجة في خصوص المراسيل الجازمة. القول الثالث: يا أخي لو سلمنا أن الصدوق جزم، سلمنا بما تقولون جزم قطع، فقطعه حجة عليه. ثم يا أخي من قال أن الصدوق إذا قطع بالصحة يعني لابد أن يكون قد قطع بوثاقة كل الرواة؟ ربما قطع الاحتفاظ الخبر بقرائن خارجية، والصحة عند المتقدمين الخبر المعتبر بقرائن إما داخلية كعدالة الراوي، إما خارجية كتكرر الخبر في أصل أو وجود في أصل عرض على الإمام عليه السلام، واضح ولا؟ فقطعه لا يفيدنا في المقام، واضح. وبالتالي مراسيله حجة عليه وليست بحجة علينا. ولا يخفى أن غاية ما يقتضيه الإسناد جازمان، يعني حتى لو سلمنا أن الصدوق جزم هذا الإسناد الجازم، ماذا يقتضي؟ يقول هو جزم الصدوق، هذا أقصى شيء، أقصى دعوة بالدعية أن الصدوق جزم، بعد ما في فوق الجزم وفوق ماذا؟ فوق القاطع. هو جزم الصدوق أو اطمئنان الصدوق على يعني المفروض بصدور الرواية من الإمام عن الإمام عليه السلام، وهذا يعني جزم الصدوق واطمئنان بصدور الرواية من الإمام لا يقتضي أن يكون منشأ جزم الصدوق هو عدالة الراوي أو وثاقته التي هي قرينة داخلية، ربما لقرينة خارجية الصحابة المتقدمين أهان. فيمكن أن يكون منشأه منشأ جسم الصدوق هو القرائن الحاصلة على الخبر، مفروض يقول بالخبر التي تفيد، مو التي يفيد، التي تفيد الخبر أو الأبناء بصدور الخبر. واضح ولا؟ قرائن تكرر في الأصول في أصل المرض على الإمام. ولو كان اطمئنان الصدوق حجة للغير، متى يكون حجة للغير؟ إذا كان يرجع إليه يكون حجة، يصح للغير الركون إليه، يصح للغير الركون إلى اطمئنان الصدوق إذا كان قلب الصدوق. ولا يعني لو لم يكن اطمئنان الصدوق حجة للغير فلا، يعني فلا يصح للغير الركون إليه، فالإطمئنان حجة في حق الصدوق وليس في حق غير الصدوق. واضح؟ هذا تمام الكلام في مراحل الصدوق. في النقطة الثالثة، النقطة الرابعة واضحة وقد تطرقنا إليها، قلنا لكم فيما سبق إن الشيخ الصدوق وهكذا الشيخ الطوسي لا يذكران السند تاما، يدعان باسم شخصه. الشيخ الطوسي صرح انه يدعي باسم صاحب الكتاب، واضح. واما الشيخ الصدوق ما صرح، بعضهم يستظهر كشيخنا الداوري يقول ان الصدوق ايضا يدعي باسم صاحب الكتاب، لكن الشيخ الصدوق ما صرح وترك مشيخته. حينما نذهب الى المشيخة احيانا نجد اناس بدا بهم السند المشيخة لم يذكر طريقه اليهم، على حد دعوة الشيخ المجلسي تقريبا 120 رجل. اذا هذه تصبح مراسيل، هذا اولا. ثانيا، بعضهم ذكر طريقه اليه والطريق ضعيف، مثل محمد بن مسلم، طريق الصدوق ضعيف ورواياته، فقيه كبير محمد بن مسلم كل روايات مرسلة. فما هو الحال؟ يوجد حال وهو نظرية التعويض، هذا الحل الأول. الشيخ الأردبيلي رضوان الله عليه صاحب كتاب جامع الرواة، جامع الرواة كم جلد؟ جلدين، جزئين. مؤلفه ألفه في كم؟ في 20 سنة. تتبع واستقصى الكتب الأربعة والروايات كلها وجاء بتعويضات للأسانيد، فأخرج الكثير من الروايات عن الإرشاد ببركة نظرية التعويض. يعني الشيخ الصدوق طريقه ضعيف، الشيخ الطوسي عنده طريق صحيح، الشيخ الطوسي عنده طريق صحيح، يمكن أن هذا الطريق الصحيح الطوسي يوصل إلى الصدوق بطريق صحيح إلى صاحب الكتاب. على كل حال، نظرية التعويض أنحاء مختلفة، أساليب متعددة، يمكن تراجعونها. ذكرها الشيخ الإيرواني في نهاية كتاب رجالة دروس تلميذية القواعد الرجالية القسم الثالث، النهاية ذكر عدة طرق في التعويض، طريقة السيد القوي، طريقة السيد الشهيد إلى آخره. الأردبيلي له طريقة، وهذه الطريقة سنتطرق إليها حينما نتطرق إلى كتاب التهذيب والاستبصار. إذا هذه الطريقة الأولى، وأكثرهم ما يقبلون، كثير من تعويضات الأردبيلي غير مقبولة. واضح ولا؟ هناك نظريات مقبولة، هناك نظريات وطرق غير مقبولة. على كل حال، عن طريق النظر إلى طرق الشيخ الطوسي والنجاشي وغيرهم يمكن التعويض، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية للسيد البروجردي رضوان الله عليه، وتكلمنا عنها وأذهب المصنف هنا أيضا. قلنا السيد البروجردي يقول حسب الظاهر من التتبع في كتب القدماء إن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وغيرهم، الكتب اللي أخذوا منها أغلبها كتب مشهورة، نفس الصدوق صرح كتب مشهورة. إذا ما الفائدة من ذكر السند؟ من باب ماذا؟ اتصال السند، التيمن والتبرك بذكر السند. وإلا ماذا؟ وإلا السند ماذا؟ السند الكتاب ثابت عنده، الكتب مشهورة يا أخي، الكتب الموجودة مشهورة، لا تحتاج إلى السند. مثل الآن أنت تأخذ من كتاب الكافي، عندك طريق وسند إلى كتاب الكافي، كتاب مشهور. مشهور نسبة الكافيرة مصنفه وهو الكليني، ومشهور ان الذي كتبه الكليني هو هذا الذي وصل اليه نفس كتاب الفقيه عندنا سند اليه، مو لازم تاخذ سند اليه، ثابت ان الصدوق الف كتاب وان هذا الكتاب هو الذي وصل الينا. لكن احيانا انت تذهب الى احد المراجع واحد الفقهاء وتاخذ منه اجازه روايه من باب التيمن والتبرك، عندك سند يوصل كل الشيخ الطوسي والصدوق والكليني، واضح ولا؟ وهذه معروفة الآن، يعطونك إجازة في الرواية من باب التيمن، وإلا ما إلى ثمرة عملية غير التيمن. الكتب نسبتها ثابتة إلى أصحابها. كذلك السيد البروجردي يقول نفس الصدوق صرح أن جميع الكتب مشهورة التي استخرج منها هذه الأحاديث، بالتالي ما داعي لهذا البحث الذي فتحه من العلامة في الخلاصة وتبعه ابن داود وسار عليه المتأخرون، قشر راح الفقيه التفرشي والمتق المجلس وغيره. واضح. يقول المصنف حفظه الله إن أخذنا بمبنى، طبعا هذا يحتاج إلى اطمئنان التتبع، يعني واحد يشهد. يقول الشيخ السبحاني نحن نقول بالتفصيل، نلحظ روايات الفقيه والتهذيب والاستصفاء، إذا اطمأننا أن هذه الرواية مأخوذة من كتب مشهورة لا نحتاج لدراسة السند. مثل ماذا؟ مثل جامع البطنطي يا أخي، مشهور. مثل ماذا؟ كتب الحسين بن سعيد الأهوازي، كتب مشهورة، هذا ما نحتاج نبحث السند. ولذلك شيخنا الداوري في مجلس الدرس في كتاب الوسائل يبحث السند الى الحسين بن سعيد، يقول هذا السند صحيح او ضعيف، يقول حتى لو كان صحيحا او ضعيفا نحن في غنى عن دراسة السند، لان كتب الحسين بن سعيد الاهوازي مشهورة. لكن لابد تحرص، مثلا البطنطي عند نوادر وعند جامع، النوادر مو مشهور، الجامع هو المشهور. واضح ولا؟ وإحراز الشهرة من عدم الشهرة في هذا الزمان صعب، إلا إذا صرح النجاشي أو غيره من الأعلام. إذن هذه طريقة نقول بالتفصيل، إن أحرزنا أن هذه الرواية الواردة في الفقيه من كتاب مشهور مستخرجة لا نحتاج إلى بحث السنة، وإن لم نحرز في هذه الحالة لا بد من بحث السنة، إلا أن يتم السنة تصبح الرواية ضعيفة. واضح. نقرأ هذا المقدار. الرابعة، قد عرفت أن الصدوق كثيرا ما ذكر الراوي ونسي أن يذكر طريقه إلى الراوي في المشيخة. هذا المورد الأول. المورد الثاني كان 120 مورد، أو ذكر طريقه، ذكر الصدوق طريقه إلى الراوي ولكن لم يكن صحيحا عندنا، مثل طريقه إلى محمد بن مسلم. فهل هنا طريق يعالج هذه المشكلة؟ العلاج الأول، فقد كان المحقق الأردني صاحب كتاب جامع الرواة على تصحيح هذه الروايات بطريق خاص. ما هو طريق الخاص؟ نظرية تعويض الأسانيد، نذكره عند البحث عن كتاب التهذيب. وين ذكر المصنف؟ المصنف يذكر هنا، يذكر صفحة 396. ولأجل ذلك حاول المحقق الأردبي لتصحيح الأسانيد بشكل كذا كذا، وحاصله يبين صفحة 396. ورد يكرر كلام السيد المروجردي. الطريق الثاني والذي عند العلاج الثاني والذي عند السيد المحقق سيد المروجردي، السيد حسين المروجردي باني المسجد الأعظم في مدينة قم المقدسة، أستاذ السيد الإمام بقية المراجع قدس الله سره من الإجابة عن هذا السؤال، هو أن الكتب التي نقل عنها الكتب التي نقل عنها الصدوق في هذا الكتاب الفقيه كانت كتبا مشهورة، وكان الأصحاب يعولون عليها ويرجعون إليها. هذا نص تصريحنا صدوق، ولم يكن ذكر الطريق إلى هذه الكتب إلا تبرعا وتبركا. لكن التفت يا أخي، هنا إشكالية، هذا الكلام وين كان؟ هذا يتم في التهذيب والاستقصاء، لأننا نحرز أن الشيخ الطوسي يبدأ بصاحب الكتاب ثم راسل الصدوق. احنا نطمئن أن الشيخ الصدوق يبدأ باسم صاحب الكتاب، صدوق صرح ان هذا مستخرج من كتب مشهورة، ما صرح انا ابدأ بالسند باسم الذي اخذ منه الكتاب. واضح ولا؟ بالتالي يبقى الطل. نعم نحن نعرف ان الكتب مشهورة، واضح ولا؟ لكن هذا الحديث الذي مثلا افرض الصدوق بدأ الحديث باسم منه، باسم مثلا الفضيل بن يسار، انت تقول لي ما يحتاج نبحث طريق الصدوق الى الفضيل بن يسار لان كتاب الفضيل بن يسار مشهور. يا اخي يمكن الصدوق ما اخذ من كتاب الفضيل بن يسار، ممكن الفضيل بن يسار عن ابو حمزه ابي حمزه الثمالي هو اخذ من كتاب ابي حمزه الثمالي. واضح او لا؟ لابد ان تحرز ايضا انه بدا بماذا؟ باسم صاحب الكتاب. وكان الأصحاب يعولون عليها ويلجؤون إليها، ولم يكن فكر الطريق إلى هذه الكتب إلا تبرعا وتبركا، أي لإخراج الكتب عن صورة المرسل إلى صورة المسند، وإن كان لبا جميعها مسانيديا، يعني وإن كانت الروايات من حيث اللب كلها ماذا؟ كلها مسانيد. لماذا؟ يعني ظاهرا فيها مراسيل وفيها مسانيد. ليش فيها مراسيل؟ لأن الصدوق رضوان الله عليه بعض الطرق أقفلها 120 راوي ما ذكر طرق إليه ما دل ولا. هذا من ناحية الظاهر، من ناحية اللغة والمحتوى كلها مسانيد. لماذا؟ لأن كلها كتب مشهورة أصلا ما يحتاج يذكر، حتى لو ما ذكر لو للمشيخة كلها حدثها تبقى كلها مسانيد. لماذا مسانيد؟ لأن الكتب مشهورة، أنت المتفتاج دراسة في الطريق من أجل إثبات وصول الكتاب الصحيح إلى الصدوق. نستطيع إثبات وصول الكتاب صحيحا إلى الصدوق عن طريق شهرة الكتاب. واضح؟ فمن ناحية الظاهر نفرق في مراسيل ومساني، من ناحية اللب والواقع لا كلها مساني. هذا أول الكلام على كله. أي الإخراج يقول ولم يكن ذكر الطريق إلى هذه الكتب إلا تبرعا وتبركا، أي لإخراج الكتب عن صورة منها شكل صورة المسند إلى صورة المسند، وإن كان لبان جميعها جميع هذه الكتب مسانيد، يعني يوجد سند إليها. لماذا؟ لشهرة انتساب هذه الكتب إلى مؤلفيها، وبذلك يعني بشهرة انتساب الكتب إلى مؤلفيها كانت الكتب تستغني عن ذكر الطريق. والذي يدل على ذلك قول الصدوق في ديباجة كتابه وجميع ما فيه الفقيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حليز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن نهزيان الأهوازي إلى آخر ما نقلناه عنه آنفا سابقا عن الصدوق. يقول بعد هذه العبارة لا يبقى شك للإنسان أن ذكر الطريق إلى هذه الكتب في المشيخة لم يكن إلا عملا تبرعيا غير إلزامي، غير ملزم أن يذكر هذا الطريق، ولأجل ذلك كون تبرعي نرى أن الصدوق لم يذكر طريقا إلى بعض هذه الكتب أو ذكر طريقا فيه ضحي من باب التيمم فقط لعدم المبالغة بصحة الطريق وعدم صحة الطريق. لماذا؟ لأنه لم تكن الغاية من ذكر الطريق إثبات انتساب الكتب إلى أصحابها، فإن الكتب كانت مشهورة الانتساب إلى مؤلفيها. ولأجل ذلك نرى أن المحقق المولى محمد تقي المجلسي ذكر في شرحه على الفقيه عند تفسير العبارة المتقدمة ما هذا لفظه من كتب مشهورة، هذه عبارتنا من الصدوق، ما له علاقة بين المحدثين بالانتساب إلى مصنفيها ورواتها، شاهدنا هذا بالانتساب إلى مصنفيها ورواتها. والظاهر أن المراد بالشهرة التواتر، يعني تواتر وصلتنا هذه الكتب بالتواتر. كتاب الكليني مشهور، يعني ماذا وصل إلينا؟ بالتواتر. عليها المعول، يعني كلها محل اعتماد الأصحاب. وقال أيضا قتل المجلسي الشيخ محمد تقي المجلسي الظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة، فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحا، لأن الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر ما هو الظاهر؟ شاهدنا هذا مجرد التيمن والتبرع، لا سيما إذا كان من الجماعة المشهورين كالفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم رضي الله عنهما، فإن الظاهر أنه لا يضر لهذا السندهما، يعني السند إليهما. واضح؟ بعد يا أخي كن يتقي المجلس، يا وقال أيضا وللأسف هذا الكتاب مطبوع بندرة يحتاج إلى ماذا كتاب طباعات مجددا مع تحقيق. وقال أيضا ومع كثرة التتبع يظهر أن مدى صحة الإسلام الكليني أيضا كان على الكتب المشهورة وكانت تصال السند عنده عند الكليني أيضا لمجرد التيمن والتبرك. صحيح السند بمشايخه يقول محمد بن يحيى العطار لكن من باب التيمن وإلا الكتب واصلة إليه زين ولئلا يلحق الخبر يعني ومن أجل أن لا يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمسند بحسب الظاهر مو بحسب الواقع. حسب الواقع هو ماذا مسند وليس مرسلا لشهرة الكتاب. فإن روى خبرا عن حماد بن عيسى أو صفوان بن يحاء أو محمد بن أبي يومان فالظاهر أنه أخذ من كتبهم. من وين هذا الظاهر أن أخذ من كتبهم؟ مو معلوم يا أخي ربما أخذ من كتاب غيرهم إلا إذا صرح. نعم إذا روى هذا الشيخ الطوسي نعم أما الصدوق مو معلوم. فلا يضر الجهالة التي تكون تستند إلى الكتب بمثل محمد بن إسماعيل عن الفضل أو الضعف بمثل سهل بن زياد. بابا لا تضر الجهالة بمثل محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل مجهول بابا هذا أو الضعف مثل سهل بن زياد. الظاهر أنه يضعف سهل بن زياد واضح ولا يعني لا يضر ضعف السند بسهل بن زياد أو كون السند ضعيف بجهالة من محمد بن إسماعيل. ما نعرف من هو ده محمد بن إسماعيل. هل هو ابن بجية؟ هل هو الزعفراني؟ هل هو مشترك بين الضعيف والثقل؟ المهم هذا المورد أو غيره. وبعد ذلك نرى أن البحث عن طرق الصدوق إلى أصحاب الكتب أمر زائد مو معلوم يا أخوان أمر زائد يحتاج إلى بحث جهد علمي أمر زائد. المهم فاللازم البحث عن مؤلف الكتاب وطرقه طرق المؤلف إلى الإمام عليه السلام هذا ما كان سيدنا المحقق البروجردي يميل إليه ويقربه. واضح ولا لكن سيد البروجردي على كل حال متتبع وعالم يعني مو دعوة سهلة يعني. نعم على ذلك كلما على ذلك يعني ما دام الكتاب مشهور ما احتاج تنظر في السند. كلما علم ان الشيخ الصدوق اخذ الحديث من الكتب المعروفه فالبحث عن الطريق امر غير لازم. واما اذا لم نجزم بذلك ان اخذ الحديث من كتاب مشهور واستمنا ان الحديث وصل اليه الصدوق بالطرق المذكوره في المشيخه فالبحث عن صحة الطريق يعد أمرا لازما لا بد ولازم عليك ماذا أن تنظر في الطريق صحيح أو ضعيف. ونقول بمثل ذلك في طرق الكافي فإذا علم أنه يعني الكليني أخذ الحديث من الكتب التي ثبت إسنادها إلى الراوي فلا وجه للبحث عن ضعف الطريق أو صحته. طبعا الكليني ريحنا ريحه الله إن شاء الله ذكر السند بالكامل عن طريق العنعنة. ولذلك نستغني عن كثير من المباحث حول طرق الصدوق إلى أرباب الكتب. ثم إنهم أطالوا البحث عن أحوال المذكورين في المشيخة ومدحهم وقصهم وصحة الطريق من جهتهم. ويوجد كتاب مختص بدراسة مشيخة الصدوق ومشيخة الطوسي للشيخ عباس الحاجي يعني حتى العمله السيد التقي القمي اسمه نخبة المقال في المسانيد والرجال. هذا نخبة المقال رادة يذكر مشيخة الصدوق أولا كامل ثاني مشيخة الشيخ الطوسي يذكرهم اثنينهم المشيخات كامل وناقش الأسامي. وإن كان مسلسة جدا خشن في الرجال يعني كثير من الرجال مساسة وثاقتهم عنده يعني على أعقد وأصعب المسالك الرجالية لكن مفيد في المصاحف. واضح. والسيد الخوي في كل رجل يذكر طريق الصدوق إليه وطريق الطوسي إليه صحيح أو ضعيف. مثلا جبلي راوي أي راوي مثلا نعم يلا الحسن بن محمود اتراجع ترجمة الحسن بن محمود في نهايته يقول السيد الخوي وطريق الصدوق إليه صحيح وطريق الصدوق الشيخ إليه صحيح أو ضعيف يبين ابن الغبائر خب ما ذكر في اول الاسلام ابن الغبائر رجالي مو راوي زين. على كل وقت عرفت ان اول من دخل في هذا الباب هو العلامة الخرافة وتبعه ابن داود ثم ارباب النجامية الرجالية وشراح الفقه تلعن من صاب المولى مراد التفرسي والعالم الجليل المجلسي له الشيخ محمد تقي المجلسي وغيرهما. هذا تمام الكلام في البحث الثاني، تقييم احاديث من لا يحضره الفقيه. البحث الثالث تقييم احاديث التهذيب والاستبصار، ياتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام.